بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة الأحزاب والحكاية عن حال الناس عند هذه الغزوة الفارقة وهي غزوة الخندق. وكان الحديث أخيرا عن المنافقين وأحوالهم، والمقصود بذكر النفاق وقشقشة أخبارهم أن يتعظ المؤمن فلا يسلك سبيله، لا يسلك سبيله، لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول الشاعر: ويقول الشاعر في ذلك عن الشر: فاسأل حتى تتقيه. فالإنسان عندما يسأل عن الشر أو يبحث عن الشر أو يعرف أخبار الشر لا يقصد من ذلك أن يقع فيه، وإنما يقصد من ذلك أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. وآيات اليوم: قال ربي سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين الذين هم أخطر على أهل الإسلام من الكفار الأصليين: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. لقد ذهب الأحزاب وانتقم الله تعالى منهم ودابر بينهم، وأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم يرها أحد من الناس، قلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم ودابرت فيما بينهم، فجمعوا شملهم ورجعوا منهزمين، ولكنهم كانوا قريبا من المدينة. الأخبار دي لم يعلمها المنافقون، وبالتالي يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا. إذن خوفهم قائم، ولا زال خوفهم؟ خوفهم قائم، خوفهم قائم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. والحقيقة بأن خوف المنافقين يعني خوف شديد جدا. ليه؟ لأن الأحزاب لو دخلوا المدينة لأهلكوهم. لماذا؟ لأنهم كانوا في المدينة ولم يخرجوا منها، فسيعاقبونهم بالإهلاك. ولو أن الأحزاب هزموا لكانوا بذلك خائفين من النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف المزنوق لا عارف يتحرك اليمين ولا الشمال، كده متاكل وكده ايه متاكل، وهذا جزاء النفاق. فيحسبون الأحزاب لم يذهبوا، والأحزاب لم يذهبوا، لأن حسب من الأفعال التي لا تدل على اليقين، يعني حسب من الأفعال التي لا تدل على اليقين. حسبتك مجتهدا، لما يكون واحد خايب وتظن أنه هو شاطر، ولما تقعد معاه تتلاقيه أخيب من الخياب، تقول له إيه؟ حسبتك مجتهدا. وهذا الفعل ينصب مفعولين، فيحسبون الأحزاب لم يذهبوا، والأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب، يعني وإن ذهب الأحزاب، وإن ذهب الأحزاب، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني يتمنون إن الأحزاب لو جم لا يكونون في المدينة، حتى لا يكونوا في هذه الورطة، ما هم في المدينة ورطة ما بين الأحزاب وما بين النبي عليه الصلاة والسلام، كده متكلين وكده متكلين. فيتمنوا لو الأحزاب مشهم يعملهم هم إيه؟ يتوبوا إلى الله ويؤوبهم ويعهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا صادقين معه؟ لا، فيتمنوا لو الأحزاب مشهم هم يدوروا الفرار خارج المدينة، يروحوا فين؟ يعيشوا في البادية. ما هي البادية؟ البادية الصحراء، وسميت الصحراء بادية لبدوها، لبدوها أي لظهورها وانكشافها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، ليه؟ لأن الصحراء أهلها يمتازون بالغلظة والجفاء، غالبا طباعهم فيها جفاء فيها غلظة، وأهل الحضر طباعهم فيها رقة. فالمنافقون كانوا يريدون من سويداء قلوبهم أن يكونوا هناك في الصحراء بعيدا. طب يعملوا إيه؟ يسألون عن أنبائكم، يا ترى الأحزاب حصرت المدينة وأحكمت الحصار، تم القضاء على محمد، تم إزهاقه وإطفاء نور الله، الغلبة كانت لقريش وحلفائها، هل انقمع الإسلام وأهله؟ يسألون عن أنبائكم. طب لو الإسلام انقمع والمسلمين قتلوا ونزلت بهم المصائب وحلت بهم الدوائر، يسعدهم ولا يحزنهم؟ يسعدوا أيما سعاد. طب لو الأخرى كمدوا وماتوا غيظا، يسألون عن أنبائكم. تجد يجهزون الفرق ويجهزون الناس، ينقرون وراء أهل الإسلام، يجمعون أخبارهم وأحوالهم ويتفقدون شؤونهم، يجمعون ذلك حتى إذا ما وجدوا شيئا طيبا حزنوا من أجله، وإذا ما ظنوا أن هناك مصابا أو شيئا سيئا حطوا عليه كما يحط الغراب على الجيف، نسأل الله تعالى العافية. الغراب يطير كده في الهواء، لو تلاقي كده حياة جميلة ما يقفش عنده، وما ليقرف على ماذا؟ على جيف الكلاب والعياذ بالله. هذا وحالهم، يسألون عن أنبائكم. ولو كانوا فيكم، ولو كانوا في المدينة ما قاتلوا إلا قليلا، أي كان قتالهم قليلا على الوجهين المذكورين آنفا، القتال القليل إما حمية جاهلية، وإما ماذا؟ وإما رياء وسمعة. ثم قال الله عز وجل معاتبا أصحاب القلوب الضعيفة المريضة، احنا قلنا إن الناس اللي مواقفهم ركيكة في المدينة صنفين، المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فالذين في قلوبهم مرض هذا خطاب حتى يكونوا أفضل ويصححوا أحوالهم، لأن الخير منهم متصور. فقال الله عز وجل معاتبا ومرسيا قاعدة هامة قدوة، والرجل القدوة أو الإنسان القدوة أي الذي يقتدى به، أي يحتذى به، يقتدى به فيكون إماما، يكون إماما ينظر الناس إلى أقواله وأفعاله فيتشبهون به ويأخذونها عنه. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، هناك تأويلان، التأويل الأول كان على التوحيد وسائر أهل الأرض على الشرك، إذا معناه كان واحدا لكن كان ماذا؟ كان أمة. إذن الخير لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف بإيقاعه على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه. فيمكن أن يكون الحق مع واحد فيكون هو الأمة، ويكون هو السواد الأعظم كما ورد في بعض الآثار: عليكم بالسواد الأعظم، أي يكون هو الجماعة لأنه الحق. ولذلك الشذوذ عندما يقال لا يقصد بالشذوذ الذي عند المحدثين، اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لجماعة الثقات، وإنما يقصد بالشذوذ مخالفة الحق. إذا لو في هناك من خالف الحق ولو كانوا كثرا، فهم في الحقيقة على شذوذ، والحق مع واحد، الحق لا يتعدد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما ينفعش الحق في الحاجة وضده، ما ينفعش، هو الحق واحد. ولذلك المسائل التي وقع فيها النزاع، القول الصحيح أنها لابد من تحريرها لمعرفة الحق فيها. فمن تيقن وجه الحق في مسألة صار إليه ولم يلتفت إلى غيره، لأن ربنا عز وجل هيسأله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالإنسان سيسأل عن الحق الذي طلبه أو وصله، ماذا صنع فيه. فالقول الأول كان على التوحيد وسائر أهل الأرض على الشرك، التأويل الثاني كان إماما جامعا لخصال الخير، كان إماما جامعا لخصال الخير، دي معنى الأمة. يبقى ولذلك الرجل في بيته لابد أن يكون أمة، وكذلك في مكان عمله. نحن معشر أمة الإسلام لن نكون أمة مرهوبة الجانب، يعني قوية الشأن، إلا إذا كنا أمة، إلا إذا كنا أمة. لابد لكل واحد أن يكون متصفا بالأخلاق الفاضلة، بأخلاق الإسلام. إن إبراهيم كان أمة. ربنا سبحانه وتعالى أمر نبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. من ملة إبراهيم أنه كان ماذا؟ كان أمة، أي كان جامعا لخصال الخير. طيب مين أولى الناس بإبراهيم؟ قال الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، الناس اللي آمنوا به في وقته. وهذا النبي اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. يبقى أولى الناس وأكثر الناس تأسيا واتباعا للخليل إبراهيم هو من؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان النبي محمد هو أولى الناس بإبراهيم، يبقى أمة الإسلام هي أولى الناس بمن؟ بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مش هذا الرسول بتاعنا؟ وهو الرحمة اللي ربنا عز وجل أرسلها لنا، ودي المنة التي من الله تعالى بها على أهل الإسلام، منة كبيرة جدا. بس المشكلة أن الناس في عالم الماديات بتشوف المنن من المادية، من المادية، أكل وشرب ولبس ومنصب بتاعه مش عارف إيه، لكن المنن العظمى التي تعمر أخراك وتسعدك في أخراك ودنياك أيضا هي منة الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيه؟ رسولا من أنفسهم، الآيات. يبقى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منا، تستحق منا أن نشكر الله تعالى عليها. ومن تمام شكر نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة أي المثال الذي يقتدى به، الشيء الذي نسير على هدى. وهذا الأمر يشمل الأقوال والأعمال، والإنسان عبارة إيه؟ أقوال وأعمال. يبقى في أي شيء من الأقوال والأعمال ننظر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأقوال والأعمال التشريعية، الأقوال والأعمال التشريعية لابد أن نتأسى بها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أعمال جبلية. أعمال جبلية يعني إيه؟ يعني عملها كإنسان، عملها كإنسان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع كأنما ينحدر من صبب كما عند الترمذي. طيب، طب لو افترضنا واحد مثلا جسمه تقيل أو رجله بتوجعه أو مش قادر يمشي بسرعة أو هي خلقته كده ما بيمشيش بسرعة، نقول له إنك قد خالفت السنة ونأمره أن يغز المسير؟ لا، نقول دي مسألة جبلية. لو أن أحدا أسرع تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يؤجر على ذلك، لكن ليس هذا من قبيل السنة التشريعية، ليس هذا من قبيل السنة التشريعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب طعاما ويعاف طعاما آخر. يعاف يعني إيه؟ لا يحب، لا يحب. لقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضب، والضب ده يعني يشبه التمساح الصغير، أكل منه خالد بن الوليد ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا طعام يعافه قومي ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. إذن ده يعني ترك الأكل من الضب ليس تشريعا وإنما ماذا؟ طبعته كده، جبلته كده. فهذه الأفعال لا يمكن أن نأخذ منها تشريعا، أن نقول مثلا استحباب السرعة في المشي واستحباب ترك أكل الضب مثلا، وقس على ذلك، وقس على ذلك. لكن هناك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها أو نهى، ثم كان فعله فيما يظهر للناس أنه خالف أمره، فحدثت المصادمة بين القول والفعل. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط، غائط يعني براز، يعني الإنسان لا يحج رضا لما نيجي نبني الشقق نحاول ضرات المية ما نخليهاش لا في وش القبلة ولا في ظهر القبلة، لا كده ولا كده. طب الاستدبار والاستقبال ليه؟ لأن أنت لما تستدبر القبلة يبقى أنت مستقبل إيه؟ بيت المقدس اللي هي القبلة الأولى بتاعتنا، ودي مش معناها مشروعية استقبال بيت المقدس. يعني من باب الطرائف إلى عهد قريب كان هناك مسجد في المدينة اسمه مسجد القبلتين، الناس كلها تخش تصلي ركعتين في اتجاه قبلة المسلمين، بعض الناس المصريين يخشهم يصلوا ركعتين تجاه القبلة وللخلف ضر يقوم يصلوا ركعتين تجاه ايه؟ بيت المقدس، عشان يبقوا هم ايه؟ صلوا الى القبلة دي والقبلة دي. هذا خطأ وهذا لا يجوز، لأن الاتجاه بالصلاة إلى بيت المقدس ده حكم منسوخ، والحكم المنسوخ لا يجوز التعبد به، ما ينفعش إن حد يتعبد ربنا عز وجل بشرع منسوخ، ما ينفعش، إلا إذا كان جاهلا أو متأولا كأصحابنا الذين فعلوا ذلك، هم في الحقيقة هم جهال أو متأولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط. يبقى لما نيجي بقى نأسس دورات المية نخلي بالنا المهندس، نقول له الوح البتاع عشان اللي قاعد يقضي حاجته لا يستقبل ولا يستدبر. والحديث في الصحيح ورد أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى، فاستدبر القبلة ببول أو غائط. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولكن عبد الله ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، وأمثلة ذلك كثيرة. يعني عائشة قالت من حدثكم أن محمدا بال قائما فكذبوه. يأتي حذيفة يروي لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما في صباطات لبعض الأنصار. يبقى أدي تعارض. هو العلماء بيقول طبعا المسألة دي تقيس عليها كثيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي حديث علي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يشرب من ماء زمزم أو يتوضأ من ماء زمزم ثم شرب قائما. العلماء في هذه الأبواب، باب القول والفعل، إذا كان ظاهرهما التعارض لابد من أن يجمعوا كل أحاديث الباب، كل الأحاديث الواردة تجمع. اثنين، ينظر في صحة هذه الأحاديث، لأن ممكن نجد بعض الأحاديث ضعيفة، فلو وجدنا أحاديث ضعيفة نطلعها منين؟ من الحلبة، خلاص طلعت من المسألة، لأنه لا يجوز أن يعارض حديث صحيح بحديث ضعيف. بعد كده نبدأ ننظر، إحنا عندنا وجوه للنظر عند التعارض. إما أن احنا نقول بالنسخ، ده يصار إلى النسخ، نشوه النسخ، وبالتالي لابد أن نعرف تواريخ هذه الأدلة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ثبت عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحتجم، فإذا احتجم أحد وهو صائم أفطر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وده كان آخر العهد. فيقال بأن النسخ هنا متوجه، النسخ هنا متوجه. إذن النهي عن الحجامة بالنسبة للصائم وفطره في الحجامة ده منسوخ بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب، يمكن أن نجمع بينهما إما بالترجيح، لو إدنا الترجيح، وإما هناك طريقة مثلى يقدمها العلماء ويفضلونها، وهي مسألة الجمع بين الأدلة، لأن الترجيح هو إهمال لأحد الدليلين، والنسخ أيضا إهمال لأحد الدليلين. لكن النسخ لو موجود خلاص ننتهي إليه. فإذا تخيرنا أو إذا أردنا أن نتخير واحدا ما بين الترجيح والجمع نصير إلى الجمع، فالجمع مقدم على الترجيح. طيب، هل لابد في وجه الجمع أن يكون قويا؟ ذكر الشاطبي عليه رحمة الله أن وجه الجمع يعتد به ولو كان ضعيف، يعتد به ولو كان ضعيفا. ليه؟ لأن الجمع إعمال، يعني نجمع بين النصوص. يعني مثلا حديث عائشة وحديث حذيفة نجمع بينهما، نقول عائشة رضي الله تعالى عنها هي صادقة فيما رأت، وحذيفة صادق فيما رأى. فلو أن إنسانا كان في مكان به قمامة، لأن المكان ده قمامة كان ترمى فيه قمامة أهل المدينة، فلو بال وهو جالس لتأفف وتأذى من ذلك. إذن يجوز الإنسان أن يتبول قائما عند الحاجة أو الضرورة. إذن هذا جمع بين الخبرين، إذن هذا جمع بين الخبرين. ليه؟ لأن تبول وأنت قائم ربما يصيبك رشاش أو رذاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يتنزه من بوله. قالوا لا يتنزه أي كان يصيبه رشاش بوله أو رذاذ بوله. الناس اللي هما بيتسهلوا في المسألة دي خطير. قال وما يعذبان في كبير، في هنا يعني بمعنى سبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، في أي بسبب. بعض الناس يتساهل يتبول وهو قائم، فإيه اللي يحصل؟ يصيبه رشاش بوله ولا يلتفت، لا هذا معرض للوعيد كما ثبت في هذا الحديث. طب يعمل إيه؟ يرتاد مكانا منخفضا ربا. وبالتالي المباول التي تصنع في الأماكن العامة، هذه المباول هي في الحقيقة مظنة إصابة الثوب بالرش أو الرذاذ أو نحو من ذلك. إذن الصحيح أن يتبول الإنسان وهو ماذا؟ وهو جالس. هذا هو الصحيح، وهذا هو الأطيب، وهذا هو الأصح. طب لو في مكان، يعني أيام زمان كان، لا أدري بقى الآن، دورات المية العامة تجد الدورة طفحة والدنيا مبهدلة آخر بهدلة، هتقعد إزاي ده بقى؟ هتقعد إزاي؟ تخلع الجزمة والشراب وتروح تقعد تمشي في القصة دي، ولا من بعيد وتخلص نفسك؟ ماشي، يبقى إذن لا بأس للإنسان أن يقضي حاجته قائما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة. إذن يجوز اعتماد الوجه الضعيف للجمع حتى لا نهمل أحد النصوص الموجودة. وفي كل الأحوال لا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة هل القول إذا تعارض مع الفعل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، يقدم القول ولا الفعل؟ المسألة دي اختلف فيها الأصوليون على ثلاثة أقوال، منهم من قدم القول، ومنهم من قدم الفعل، ومنهم من قال إن المسألة سواء، يعني ثلاث أقوال في المسألة. أيضا منهم من حاول الترجيح فقال بأن القول عام والفعل خاص، يعني القول ده للأمة كلها والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عكس، فالمسألة فيها نزاع. وكل فريق له من الأدلة ما يعضد به قوله. ويا سبحان الله، يعني يقول لك التأسي بالأفعال واجب، ويستدل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي قالوا التأسي بالأفعال ليس بواجب يستدل بنفس الآية، قال لقد كان لكم في رسول الله، فلو كان واجبا لقال لقد كان عليكم، لأن لك فيها اختيار، كأن تقول لك أن تفعل كذا ولك أن تفعل كذا، إذن هذا اختيار. لكن لو قلت عليك أن تفعل كذا إذن هذا إلزام، فأتى اللفظ ليس بلفظ الإلزام ولكن بلفظ آخر، لقد كان لكم، لم يقل لقد كان عليكم. والحقيقة بأن النزاع لا ينبغي أن نحن ندخل ونخوض فيه، ولكن نريد أن نؤسس القاعدة العظيمة، وهي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنك كلما عظم تأسيك برسول الله كلما عظم مقامك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أطاعني يعني إيه؟ يعني كان كثير التأسي بي، كان كثير التأسي بي، كان كثير التأسي بي صلى الله عليه وسلم. ولو رأينا يعني أفعال الصحابة وكيفية تأسيهم برسول الله لقلنا بقى يا رب سلمها معانا، يعني احنا كده يا جماعة يعني ليس لنا إلا عفو ربنا سبحانه وتعالى وأن ربنا يلطف بنا. لكن تأسينا برسول الله مما لا شك فيه أنه تأس ناقص، وناقص بشدة. ولو تحرينا أفعاله وأقواله وتأسيناها كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعلها الصحابة لوجدنا في ذلك أمرا شديدا. ومن يدري، لعل الزمان يدور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي على الناس زمان يرجعون فيه إلى ما كان عليه الناس في العهد الأول. لقد كان لكم في رسول الله، رسول الله الذي حفر معكم وحمل التراب على بطنه وعلى ظهره وضرب بالمعول وواجه العدو وكان صابرا مختسلا وجائعا ولم يتخلف ولم يفر، لكم أيها المؤمنون فيه أسوة حسنة، فلا بد أن تتأسوا به. وأعظم ما يكون التأسي برسول الله في أمور العبادات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. وهذه الأسوة الحسنة أو الأسوة الحسنة لمن؟ لمن كان للذي يرجو الله، أي يرجو ثواب الله عز وجل يوم القيامة واليوم الآخر يوم الحساب، وذكر الله كثيرا، أي عظمه وعظم دينه وشرعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.